بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. الحمد لله رب العالمين الذي قال في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صل اللهم وسلم وبارك على إمام الأنبياء والمرسلين الذي قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة، رحاب مسجد الفتح بميدان رمسيس بمدينة القاهرة، وننقل لكم لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، فهيا بنا نحلق في آيات القرآن الكريم ونستمع وننصت إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الشعراء من أول الآية 81 بعد 100 من السورة، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما وما فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة فكذبوه لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وما وما تنزلت به الشياطين

هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. بهذا الوعيد الشديد تنتهي سورة الشعراء التي استمعنا إلى الربع الأخير منها، والتي تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكانت في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من مسجد الفتح بميدان رمسيس بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذا كتاب الله ينطق بالحق، فاستمعوا وأنصتوا واعملوا بما سمعتم وتدبرتم ففيه نجاتكم. هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. أيها الإخوة المؤمنون، نذكر في هذا المقام قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فاللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين.